من يرى ولا يرى وفضله عما الورى. يا من يرى ولا يرى وفضله عما الورى. طه إليك قد سرى روحا وجسما لامرا. طه إليك قد سرى روحا وجسما لامرا. فرج إلهي كل ما أهمنا وكدرا. فرج إلهي كل ما أهمنا وكدرا. ولا تزغ قلوبنا من بعد إذ هديتنا. ولا تزغ قلوبنا من بعد إذ هديتنا. صل مولانا على من قد علا على العلا. وصل مولانا على من قد علا على العلا. وآله أهل الولا هم ذخرنا في الآخرة. وآله أهل الولا هم ذخرنا في الآخرة. ولا يرى وفضله عما الورى. يا من يرى ولا يرى وفضله عما الورى. طه إليك قد سرى روحا وجسما لامرا. طه إليك قد سرى.